عما كان كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وقد كفروا به من

الذين كفروا لهم عذاب شديد. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ثم جعلكم أزواجا. وإلى الله المصير. كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إنه غفور شكور. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. عند ربهم إلا مقتهم

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم أأنت